قوي. صلي الفجر هذا اليوم الخميس العاشر من رمضان 1440 بصورة المنافقون كلها. وطبعا أنا أستاذ أساتذة اللغويات في العالم، ما فيش حاجة في الدنيا اسمها بصورة المنافقون، النحو يلعننا، لكن القرآن النحو شكرا نمضت. أسماء الصور توقيفية لا تتغير، الإعراب تقوم تقول مضاف إليه مجرور بالمقدرة لانشغاله بالحكاية، أنت تحكي أسماء الصور كما هي لا تدعو فيها بإعراب. في الآية الأولى من سورة المنافقون فرائد مهمة جدا. حضرتك سمعت الشيخ محمد رشاد وهو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إيه؟ لا سمعني تاني الحتة دي بالذات، أنك ولا إنك؟ لا راجع نفسك، راجع نشهد إنك. مفيش في الدنيا شهد إن، هو أنت بتسمع المؤذن بيقول أشهد إن لا إله إلا الله؟ اللي بيقول المؤذن غير المقصود في الآية الأولى من سورة المنافقون والمنافقين. وليه جدع من سورة المنافقون اللي موجود في سورة المنافقون مش نشهد، لا، في قوانين بتحكمنا، واعمل حسابك أي واحد يتكلم في الدين، في التين الشوكي، في القانون، في الطب، في الحقوق، في البلد الأزرق، من غير قانون ما تسمعوش، هيصدعك وهيقولك أباطيل. القانون اللي عندنا بيقول إذا سمعت نشهد أو شهد ووجدت الهمزة بعدها مكسورة فاعلم أن كلمة نشهد معناها نحلف. يبقى ما معنى نشهد إنك لرسول الله؟ نحلب بالطلاق للي يصدق بالطلاق، والله العظيم انت الرسول وهو كذاب، وهو كذاب يا أخي. يبقى الأول خلينا في أول حسنة كده ربنا يفتح علينا بيها صباح الخميس ده، ما معنى نشهد هنا؟ نحلف، مش نشهد بتاع المؤذن وبتاعتك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، دي خليها لك ربنا يتقبلها منه ومنك، قول امين. جدع المنافق، اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد ايه؟ ايه ايه؟ نشهد انك لرسول الله، يعني ايه؟ بيحلفوا. جدع، وربنا قال للنبي عليه السلام ايه؟ والله يعلم انك لرسوله، يعني لم يضيفوا جديدا. وانا بقول من خلي بالكم في ايتين، واحده ببراءه واحده في اخر الفتح، هو الذي خليني في الاخيره دي، ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يعني عليه على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الايه دي تحس بايه لما تقراها؟ انك تقول يا خبر رب الحمد لله انه قابلني. تخيل بقى واحد عنده جدي وخروف وانت بتخبط عليه وقدامه جميع انواع السلطات اللي في الدين، بس يقول لك سائل وشهادتك طبق بصاره، وهو بيضحك في وشك واخد منك طبق البصاره اللي له عايزها ومحتاجها، يبقى جبر بخاطرك تقدر تقوله انت مطمئن. عندما اعلنا ايماننا جبر الله خاطرنا إذ قبله منا، فالله كفاه شهيدا بأنه الواحد، وكفاه شهيدا بأن رسوله هو الخاتم. اقرأ كده في آل عمران شهد الله. مين أول واحد شهد يا كابتن؟ مين أول واحد شهد؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط. قول شهد الله، واللي بعد الواو الشهادة الحق لله بأنه واحد شهادته هو، وزيك قال له وكفى بالله شهيدا. وبعدين جه في آخر التوبة، انت حافظ وعارف طبعا لأنك مش بتاع قرآن رمضان، أنا متأكد انت راجل طيب، المصحف دايما في نفوخك وكل يوم بتقرأ خمس آيات، أنا متأكد من دي، وانت بتاع رمضان يعني شر برا وبعيد. فانت حافظ في اخر التوبة، فان تولوا يعني لو سابوك ومشوا فقول ايه؟ حسبي الله، يعني ربنا كفاية شاهد ان انا رسوله. قال الجورة قول 100 مليار مسلم و 8 تريليون مسلم لانفسهم يا اخوي، لروحهم حبيسي. احنا مش محتاجين عناية، لان عندنا حاجة اسمها وكفى بالله ايه شهيدة. فبعد ما قال على حلفان المنافقين الكذابين، قال والله يعلم انك رسول، مش هينوروا المحكمة ولا هيزودونا. وباب بقى بيسموه في البلاغة المشاكلة. يعني ايه المشاكلة؟ يعني كلمة شكل، عشان ما خضكش قوي، يعني هو اسم يخض لما تحضر لابو موسى والهدهد والعلماء الكبار عندنا في البلاغة دي، مشاكلة. هي من شكل، كل في الإسراء، ما انت عارف القرآن، قل كل يعمل على ايه جدع، يعني كل هلو يشبه هلو، كل واحد بيعمل اللي شابهه، الحلو يعمل الحلو والمعفن يعمل معفن. اوعى تستنى من معفن حاجة نظيفة، واوعى تتوقع ان النظيف يعمل حاجة معفنة. قل كل يعمل ايه على شاكلته فربكم اعلمه. على الشمال بقى ويسألونك عن الروح والحاجات اللي انت حافظها زي الشاطر. بص المشاكلة دي ايه؟ يعني كلمة شكل كلمة، كلمة شكل كلمة، لكن مش زيها بالحرف في المعاني. اللي هي ويمكرون، ويمكر الله برضو يا راجل، تخلي ربنا يمكر برضو يا راجل. قال هو انا اللي قلت ولا هو اللي قال؟ إيه انت بقى تروح تيجي عندي في الجامعة هنا بيني وبين الجدار اهو، تقعد 50 سنة لغاية لما تعرف ان دي اسمها مشاكلة لفظية. يعني زي ما هم بيمكروا، طب انا همكر بقى، بس شتان مكر و وايه، بس اسم رد علي انت عشان لا بنسى، شتان بين مكر وايه ومكر جدع، مكر العباد ممكن يبقى هوش بوش، لكن مكر ربنا هريس وحقيقة. مكر العباد ممكن يضيع بحبة نوم. ربنا انت عارف في آية الكرسي اللي انت حافظها زي حالاتي، لا تأخذه سنة، تخيل انما دوك هيقول لك انا هريح ربع ساعة كده مديحة وحصحى عشان اجيب اجله. يا عبد الله بقى ابو محمد ابويا برضو، ابوك لازم احشه، يوم يجي ممدد جايب تاني يوم ويصحى الى انت ربوان. حاجة جميلة يعني، الدنيا دي ليه كتاب عايز يتقرا كويس. فمن المشاكلة قول الله تعالى في الآية الأولى من سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وبعدين قبل جملة اعتراضية حالية واستقرارية استئنافية، كل ده ممكن تحمله عليه، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد. زي ما هم شهدوا يعني حلفوا، أنا كمان هحلف. النهار ابيض. طب سؤال صغيرين كده بتاع الفوازير، المنافقين حلفوا على ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله، وربنا حلف على ايه؟ على ان هم كذابين يا خيش. تصدق مين انت بقى؟ رد علي، تصدق مين حضرتك بقى؟ تصدق المنافق اللي قال والله العظيم انت الرسول؟ خلي بالك اخر يومين اللي باقيين لي عشان اقول لك على حاجه، عنوان جديد ما سمعتوش ابدا، اسمه استثمار القران الكريم في حياتنا. ده اللي انا عايش له دلوقتي. يعني ايه قصه منافقين؟ هم المنافقين هيموتوا؟ ده المرض على النفاق، ولا تعلمهم نحن نعلمهم نعذبهم مرتين. لا مش هيخلصوا. وانا مش هبتكلم عن المنافقين على فكرة دلوقتي، انا بتكلم على صفة منهم قد تكون في المسلم فل هفي او هدف هذا الدين ان يقول ارجوك يتخلص من هذه الصفة. وانا بنصح ابنائي وتلاميذي والمحبين لي بان يعلموا ان هناك عنوانا يقول هناك صفات في المؤمنين اللي هم من اهل الجنة ان شاء الله هي عند المنافقين. اللي يعجن اللي هو سائط إعدادية يقوم يلاقيك بتجري بيقول لك منافق، قول له لا مش منافق. لو في عالم يقول له لا يا ابني هو يتصف بصفة من صفات المنافق. الكذب في المؤمن لا يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكذبش أبدا، لكن افرض انه كذب يعني اسمه مطب صناعي ووقع، لكن عند المنافق أصيل نكد مروق. انما المسلم خبطه كده وجاب كذب واستغفر وتاب والدنيا جميله. خلي بالك من العنوان ده يساوي تريليون دولار. صفات مشتركه بين المؤمنين وبين المنافقين. ماذا قال فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كانت فيه خصله من خصال النفاق حتى يدعها. ده اللي هو مين؟ الرسول. الرسول هيبقى في صفة من صفات النفاق؟ لا، المؤمن الفلة. المؤمن الفلة ممكن يوعد ويخلف، بس لازم يجيله يوم يبطل. يبقى لما يوعد يعمل ايه؟ يوفي برغيفه. ايوه بوعده. لازم يجيله يوم يبطل. رمضان في خبطة تجيله، فابوه مثلا يقوم يعمل راجل ويديله قلمين، اي حاجة كده، واخد بالك؟ انما المنافق تقطعه حتت، لازم يخلف، لان الخلف فيه سجيه. سجيه زي ما قال حسان فيهم غير محدثه ان الخلائق فعلم شرها البدع. فالسجايا متاصله في المنافقين. احنا الدين عايز ايه بقى؟ وعايزنا انا لما اقرا الايه الاولى من سوره المنافقون اعرف ايه واتعلم ايه واطلع بدرس ايه. ان ارجوك أن تعيد النظر في حياتك وفي تربية أولادك على حقيقة في هذا الدين. تقول الدين لا صلة له بالكلام. الكلام ده آخر مرحلة عشان ترطب لسانك بذكر الله يعني. إنما لأخوي احنا مش عايزين منك كلام، لا تحلف ولا تتحلف أبو سيدك حبيبي. وريني برهان غير الكلام اللي حيشليني انا مبروك عطيه. ودي التدادات سلام يا حبيبي. بقول لك سيدنا عثمان عارفه طبعا، زنارين اللي هو سابع الخلفاء الراشدين ولا الثامن؟ السادس؟ الثالث. جدع سيدنا عثمان بن عفان المهاجر للحبشه والمهاجر للمدينه اللي اشترى بالروم، من اوائل المسلمين المهاجرين اللي واخد رقيه وام كلثوم النورين بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، مش كده؟ اول ما تولى الخلافه جه يخطب ما عرفش يطلع الكلمه من زوره. الله كل ما اشوف واد على النت تعملوا له ولا رجالة او رضي الله عنه وارضاه عثمان بن عفان سيدنا كنت شاطرين في الكلام كده ليه؟ لكن قال كلمة واحدة وقال وأقم الصلاة. الكلمة دي احنا بندرسها اللي عارف الجامعة عندنا، يقول سيدنا عثمان هو لما ما عرفش انت مش متعود على الخطابة، ايه المشكلة؟ قال الناس، شوف شوف شوف الكلمة اللي تساوي 2 تريليون، الناس في حاجة إلى أمير فعال لا إلى أمير قوال. وأقم الصلاة. إيه رأيك في الخطبة دي؟ وإحنا مش عايزين اللي هي، إحنا عايزين سطر واحد بس فيه الفايدة. هتصدعنا على إيه؟ وبعدين إحنا عايزينك يا أمير المؤمنين تقول لنا شعر ولا تسد لنا البكابورت اللي جايب ناموس وجايب لنا اللقمه وتحسن لنا القمح وتخبز لنا رغيف يتاكل وتوظف العيال اللي هي معاها اعداديه كتره قوي وتعمل لنا انهار وجنات والحياه تبقى رخيصه وجميله. ما هو ده دور الامير. وما دور الأمير إيه؟ يخطب. أيها الأحبة، أيها الإخوة المواطنون، وبعد الخطبة ده احنا إخواته ولا أولاد عمته، احنا عايزين أمير إيه؟ سيدنا عثمان قال، مش أنا، قال إيه؟ الناس في حاجة إلى إيه؟ قول كده أمير إيه؟ فعال. طب هتهالي بقى، بلاش كده، هتهالي في بيوتنا كده. الزوجة كم واحدة في المية عايزة زوج فعال، وكم واحدة عايزة زوج قوال يقول لها يا أوحي؟ أصلا لا تغفر ليه، يا أوحي عني، والله لا تقول أنت النسبة كام. أقول لك أنا 97% مهافيف عايزين الأوال. أنت ما بتقوليش الما حلوة، اشبعي يا روح أمك بالكلمة الحلوة، عيدي بيها يا أختي. ادفعي الفاتورة يا بنت بتاع الكهرباء 800 جنيه بره، قولوا انت ما سمحتش، انت جاي تنكد عليا مدام 450 جنيه منك لحاكم عادل، شيل العداد خلي الناس اسمع. ده علامة جنون، ده علامة جنون، علامة هبل. وازاك البيوت خربت، والصيع قفزوا على بيوت المحترمين فخطفوا أزواجهم وبناتهم بالأغاني، لكلنا ولا شربنا. وبقى الراجل الكادح اللي النبي مسك إيده مرة عليه الصلاة والسلام، تعرفين القصة دي ولا لا؟ لما لقاها مشققة كده قال هذه يد يحبها الله ورسوله. ما بقتش إيد يحبها الله، ما حدش بذكر الكلام ده، حدش بيقوله. هي عايزة الإيد الناعمة، لان هي رخرة بتحط في الضوافر 3 مليون جنيه مصاريف على الضوافر الالوان. ام تافهة، ام عارفة سكة الفلاح فين في الدنيا ما بتعملوش، وفي الاخرة ما بتعملوش. طب خلاصة المسألة في الكلام ايه؟ اقول لك انا 3 كلمات. المفروض الزوج يجيب التفاحة وحتة اللحمة ومعاها كلمة حلوة، ده التباية بقى، ده الدور 140 واشنطن. طب احنا دلوقتي قدام واحد بيعرف يجيب التفاحة واللحمة وما بيعرفش اسمها ايه كلمة، ايوة، يقول ما بيعرفش، يقول ملوش في الاغاني. وعندنا واحد استاذ في الاوالة وجيبه ما فيهوش 50 قرش تجيب رغيف ما يتاكلش. نختاري منين لو احنا مسلمين يعني؟ ها احنا عرفنا التوبة اهو درجة أولى، بولمن فاخر يجيب اللحمة ويقول الإيه؟ الكلمة. طيب دلوقتي ما عندنا اتنين بقى ما بيجمعوش بين الدور 20 والأسانسير، هيوجعوا قلبنا. يا بيجيب الخير وملوش في الإوالة، يا له في الإوالة ومفيش في جيب أمه جني. سرقوا، أي والله سرقوا. تختار لي بنتك مين؟ متاهة، ها؟ متاهة، هاي متيلا، خلينا نروح، انت معطلني كده. مش موجود اللي يجيب الخير، ما احنا خلينا التوباية ده عملة نادرة مالناش دعوة بيه، خلينا في سواد الناس، سواد الناس. ندي بنتنا لواحد يشقى ويسترها، ولا نديها لواحد يقول لها الوردة دي عشانك واخدتها من ايد انا في التلفزيون وانا مروح ما اشتريهاش؟ اه والله العظيم. هي عايزه النصاب، لان محدش ربها على والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. والى الخميس القادم ان شاء الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.